كيف؟ اعذر اخاك المسلم 70 عذرا. اي نعم، يسأل عن حديث في اعذر اخاك المسلم 70 عذرا، لا اعلم هذا الحديث ابدا، ولكن الذي اشتهر عن عمر رضي الله عنه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. هذا الذي يعني. أما التمس لأخيك 70 عذرا لا، ليس بحديث هذا. نعم.